ما السنة في إدخال الميت في قبره وكذلك البدء في الدفن؟ يدخل السنة يدخل الميت من رجلي القبر، من رجلي القبر. نعم.